وقال الحمد Thank you. صل على سيدنا النور. اللهم صل على النبي. الله الله الله. وقال الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب. وقال الله مدرسة يا رب مدرسة السمع نواه الجميلة ربنا يزيدك يا عم

يذكر الله الله ورديتنا دي والله والله الوردة بتاعتك لما حبسني بأجود بقى عشان ما يكونش تاني عندي وأنا أعمل صالحا من اول فتبسم يا شيخ عليك بس عليك وانا ابن تشرف بس الله يزيد وتفقد فضير فقال I'm not going to lie. وجئتك من وجئتك وجئتك من Yeah.

ألا يسجدوا قالت يا ما يفتح عليه. قالت الله والله الملك السبع جلس قالت ايه دي ملك قالت ايه دي ملك لا ما انتوش ما جيب سيرة الماتش بقى انا جربته السعيد صلي على الحبيب كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه من بسم الله كتاب